يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وهو أصل أصيل في الحث على تحري الحلال الطيب وتجنب الحرام الخبيث في المأكل والمشرب والملبس، وأثر ذلك على الدعاء الذي هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. من الفوائد التربوية في هذا الحديث: أولا، أن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، ومنها أنه سبحانه وتعالى طيب، أي طاهر مقدس منزه عن كل العيوب، فهو سبحانه وتعالى طيب في ذاته وصفاته وأفعاله. الفائدة الثانية: جميع الناس من المرسلين وسائر المؤمنين سواسية أمام شرع الله عز وجل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، إلا ما خص الله تعالى به بعض أنبيائه، ولا وجود للطبقية في الإسلام. الفائدة الثالثة: يجب العناية البالغة بالاعتقاد والأقوال والأفعال وتطهيرها وسلامتها من كل ما يشينها، حتى تكون طيبة مقبولة عند الله عز وجل، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة: يربي المسلم على أن يكون طيبا في قلبه ولسانه وجوارحه. الفائدة الخامسة: تعظيم شأن الكسب الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه في المطعم والمشرب والملبس، ووجوب تحري ذلك وعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة: تحري الكسب الحلال الطيب أمر يشترك فيه الرسل والمؤمنون، وهي صفة مدح لهما. الفائدة السابعة: تحري الحلال الطيب يعين على العمل الصالح بدلالة الاقتران في قوله تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويعين على إجابة الدعاء بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. الفائدة التاسعة: خطورة الكسب الحرام في المأكل والمشرب والملبس من جانبين: الجانب الأول أنه مانع من موانع إجابة الدعاء، فليس أهلا لإجابة الدعاء ولو أتى بالأسباب. الثاني أنه مانع من موانع قبول العمل الصالح، فلا ينال الأجر والثواب. الفائدة العاشرة: أكل الحرام والتساهل فيه يورث التمادي والتوسع فيه، فمن أكل الحرام واستمر على ذلك سيصبح مأكله ومشربه وملبسه من الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. فيه في هذا الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنهي من الإنفاق من غيره، فيه أن من مقتضيات الإيمان فعل المأمورات تحري الحلال وتجنب المنهيات وهو تجنب الحرام، فيه أن الإسلام يعتني بمشروعية الوسائل كما يعتني بمشروعية الغايات، فيه أن من أهم في هذا الحديث إشارة فيه إشارة أن أهم وجوه الانتفاع وأعظم حاجات الإنسان اليومية تكون في الأكل والشرب وفي اللباس والملبس والمركب، فيه أيضا وجوب شكر الله عز وجل على جميع نعمه ورزقه، وما بكم من نعمة فمن الله. ونختم بهذه الفائدة وهي أن هذا الحديث تضمن مجموعة آداب للدعاء، منها يعني تضمن مجموعة آداب الدعاء ومضان إجابته، منها المشقة والاضطرار، ومنه السفر. السفر فيه مشقة واضطرار، لذلك الإنسان يستجاب دعاه إذا كان يعني يتحرى أن يدعو ويكثر الدعاء إذا كان في سفر. ومنها من آداب الدعاء صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار الفاقة والانكسار بين يديه والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. ومنها سؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومنها اسم الرب، فمعظم أدعية الأنبياء كان بهذا الاسم كما جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة جدا. أيضا من أداب الدعاء كما جاء في هذا الحديث رفع اليدين إلى السماء، ومنها الإلحاح وتكرار النداء والمسألة، وتحري الحلال الخالص في الأكل والشرب واللباس وتجنب الحرام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.